يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم أن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل. وتقدم الكلام على هذا الحد وهذا التعريف، وقوله على صيغة الوجوب هذا بيان لحكم الأمر وأنه على سبيل الوجوب، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. وقوله وصيغته افعل، أي أن الصيغة التي وضعت للأمر أو وضعها العرب هي افعل، التي تدل على الطلب، كقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذه هي صيغة الأمر أو ما يقوم مقامها مما يدل على الطلب. ومن ذلك اسم الأمر، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقوله عليكم هذا اسم فعل أمر، أي الزموا أنفسكم. ثانيا المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إحسانا إلى الوالدين. فإن إحسانا مصدر نائب عن فعل الأمر المحذوف. ثالثا مما يدل على الأمر الفعل المضارع إذا اقترنت به لام الأمر، فإنه يكون للأمر، كقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. رابعا مما يقوم مقام هذه الصيغة أن تأتي جمل اسمية وفعلية ومقتضاها الطلب، فحينئذ يكون معناها الأمر، كقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإن الله تعالى لم يرد بهذه الآية في قوله والوالدات يرضعن، لم يرد مجرد الخبر، بل هو خبر بمعنى الأمر، أي ليرضعنا. وليعلم أن الخبر الذي يراد به الأمر هو أبلغ من الأمر المجرد. الخامس أن يأتي لفظ أن الشارع أمر بكذا، أن يأتي لفظ أن الشارع أمر بكذا، فهو إخبار عن أمر الشارع، وهو أمر في الحقيقة، كقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثم قال المؤلف رحمه الله وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي أن صيغة افعل عند التجرد عن القرينة فإنها تحمل على الوجوب، أي أن الأمر إذا جاء مطلقاً غير مقيد وجاء متجرداً عن القرائن فإنه يحمل على الوجوب. وهذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين رحمهم الله، فقد اختلف علماء الأصول في الأمر المجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، على خلاف في ذلك. فمنهم من قال إنه يدل على الوجوب وهو مذهب الجمهور، واستدلوا بقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الخيرة مع الأمر، فدل هذا على أن الأصل في الأمر الوجوب، لأن الأمر إذا كان مندوبا ففيه الخيرة. ثانيا مما استدلوا به قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فهذه الآية أنكر الله تعالى فيها وحذر فيها من مخالفة أمره في من تركه أو خالفه. ومن المعلوم أنه لا وعيد إلا على ترك واجب أو فعل محرم، لأن الأمر إذا كان مندوبا أو مباحا فإنه لا وعيد عليه. ثالثا من الأدلة التي تدل على أن الأمر المتجرد عن القرائن يدل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فقوله لولا أن أشق على أمتي يدل على أن الأمر للوجوب، لأن الوجوب هو مظنة المشقة، والمندوب لا مشقة فيه، لأن الإنسان يخير فيه بين الفعل وبين الترك. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأصل في الأمر الاستحباب، فيحمل على الاستحباب إلا أن يدل الدليل على أنه للوجوب. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمر باستطاعته ولم يجزم بأنه يدل على الوجوب، فدل هذا على أن الأمر ليس للوجوب. ولكن هذا الدليل لا يصح الاستدلال به على أن الأمر لا يدل على الوجوب، بل هو دليل على الوجوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد فعل الأمر بالاستطاعة، فمن استطاع أن يفعل وجب عليه، ومن لم يستطع أن يفعل سقط عنه هذا الأمر. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل بين ما كان تعبدا وما كان تأدبا. قالوا إن الأوامر إذا وردت في العبادات فإنها تحمل على الوجوب، وإن وردت فيما يتعلق بالآداب والأخلاق فإنها تحمل على الاستحباب. ولكن هذا القول ليس مضطردا، وذلك لأن هناك من الأوامر في العبادات ما يحمل على الاستحباب بالاتفاق، وهناك من الأوامر في الآداب والأخلاق ما يحمل على الوجوب بالاتفاق، فدل هذا على أن هذا القول ليس مضطردا. وعلى هذا فيترجح ما قدمه المؤلف أن الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يدل الدليل على أنه للاستحباب، ولهذا قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، أي أن الأصل حمل الأمر على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن هذا الأمر للندب أي للاستحباب أو للإباحة. ومن أمثلة ما دل الدليل على أنه للاستحباب وليس للوجوب قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن الأمر بالإشهاد هنا في هذه الآية الكريمة ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، لأنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشهدون على كل بيع وكل معاملة يتعاملون بها، فدل هذا على أن الأصل في هذا الأمر في الآية الكريمة الاستحباب. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، أي أن الأمر إذا جاء مطلقا ومتجردا عن القرائن فإنه لا يقتضي التكرار أي تكرار الفعل، لأن الامتثال يحصل بمرة واحدة. واستثنى رحمه الله فقال إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، فإن وجد دليل يدل على التكرار فإنه يحمل على ذلك. وقوله إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، أي أنه إذا ورد دليل يدل على قصد التكرار فإنه يحمل عليه، ومن ذلك أن يعلق الأمر على سبب، فمتى وجد السبب فإنه يتجدد الأمر ويتكرر الأمر، كقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فالأمر هنا قرن بسبب وهو دلوك الشمس، فمتى وجد هذا الشيء وهو دلوك الشمس كان الأمر بالصلاة مطلوبا. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقتضي التكرار، أي تكرار الصلاة عند دخول المسجد. ثانيا مما يدل على التكرار أن يعلق الأمر على الصفة، فيعلم حينئذ أنه كلما تكرر الوصف تكرر الأمر، كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فمتى وجدت السرقة أو حصل الزنا فإن العقوبة تتكرر. ثالثا مما يدل على التكرار أن يأتي لفظ الأمر بما يدل على التكرار كدخول كان، كقول الله عز وجل وكان يأمر أهله بالصلاة، فإن كان تدل على الاستمرار غالبا. ثم قال رحمه الله ولا تقتضي الفور، أي أن صيغة الأمر إذا تجرد لا تقتضي الفورية بل هي على التراخي. والمراد بالفور عند الأصوليين أن يفعل المأمور به أول وقت يتمكن فيه من الفعل، واعلم أن الأمر من حيث اقتضاء الفورية وعدمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على أنه للفور فيحمل على الفورية، كقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا يقتضي أنه متى رؤية الهلال أو ثبتت رؤيته فإنه يجب الصوم، وهذا الأمر على الفور لأن رمضان زمنه مضيق لا يتسع لغيره. والحال الثانية أن يدل الدليل على أن الأمر للتراخي وليس للفور، كقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فالواجب عدة، فهذه العدة ليست على سبيل الفورية، أي أن القضاء لا يجب فورا بل له أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى على رمضان الثاني بقدر ما عليه من الأيام. والذي يدل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الحال الثالثة أن يكون الأمر متجردا عن القرائن، أي ليس فيه قرينة تدل على الفورية أو قرينة تدل على التراخي، فالمؤلف رحمه الله يقول ولا تقتضي الفور، أي أن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي الفورية بل له أن يؤخر. واستدلوا على أن الأمر لا يقتضي الفورية أن صيغة الأمر تقتضي الطلب ولا تقتضي الفورية، فمتى أتى بالفعل فقد امتثل ولو مع التراخي. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأمر المتجرد عن القرائن يقتضي الفورية، واستدلوا لذلك بأدلة منها قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، وهذا القول أعني أن الأمر المتجرد عن القرائن يدل على الفورية هو الراجح لدلالة الأدلة عليه. ومما يدل عليه أيضا أننا إذا قلنا إن الأمر المتجرد عن القرائن لا يدل على الفورية لزم من ذلك سقوط هذا الواجب أو سقوط هذا الأمر الذي أمر به الشارع، لأن الشارع إذا أمر بأمر وقلنا إن هذا الأمر لا يدل على الفورية وأن له أن يؤخر إلى ما شاء الله، فحينئذ ربما أدركه الموت قبل أن يفعل هذا الواجب، فالقول بأن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي الفورية من لازمه سقوط هذا الواجب الذي أمر به الشارع. ثم قال المؤلف رحمه الله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، أي أن الشارع إذا أمر بأمر فإن هذا الأمر أمر بهذا الشيء وبما لا يتم إلا به، وهذا ما يعرف عند العلماء بقاعدة ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وإن شئت فقل الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه القاعدة ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور هي أولى من قول بعضهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تختص بالواجب فقط، وأما إذا قلنا ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به فإن ذلك يشمل الواجب والمستحب. فهذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، أو ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به هي أعم كما سبق. ومن أمثلة هذه القاعدة ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. الشارع الحكيم أمر بالصلاة فقال عز وجل: وأقيموا الصلاة. والأمر بإقامة الصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به، وذلك بأن يأتي بشروط الصلاة. فهذا الأمر أمر بها وأمر بشروطها، فمن ذلك أنه أمر بالطهارة لها. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهو أيضا أمر باستقبال القبلة، ولهذا قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهو أيضا أمر بستر العورة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك أيضا هو أمر بالنية، لأن الصلاة عبادة وكل عبادة لا بد فيها من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الشارع إذا أمر بشيء فهو أمر به وبما لا يتم إلا به، لأن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، أي أن المكلف إذا فعل المأمور به فإنه يخرج بهذا الفعل من العهدة، فيسقط عنه الطلب وتبرأ ذمته بذلك، كما لو صلى صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، فإنه بفعله لهذه الصلاة يكون قد أبرأ ذمته وأسقط الطلب عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، المراد بالدخول هنا تناول الخطاب وتوجيه الخطاب، فخطاب الله تعالى لعباده بالأوامر والنواهي يتناول المؤمنين، فهم الذين يوجه إليهم الخطاب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصنافاً مما لا يتناولهم الخطاب، قال رحمه الله: وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. الساهي غير مخاطب حال سهوه، لأن شرط الخطاب الفهم، والساهي فاقد لهذا الفهم، ولكن متى زال السهو أو النسيان وجب عليه التدارك. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالصائم إذا أكل أو شرب أو فعل مفطرا من المفطرات وهو ناس أو ساه فإن صيامه صحيح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه. ولو كان صيامه لا يصح فإنه لا يتم الصوم بل يلزمه القضاء. ولكن متى ذكر الناس أو الساهي أو ذكر وجب عليه الكف، وذلك لأنه قبل تذكره أو تذكيره كان معذورا بالنسيان، فإذا نبه فذكر أو تذكر وجب عليه الكف. فمثلا لو أكل أو شرب ناسيا ثم ذكر أو ذكر وجب عليه الكف وأن يلفظ ما في فيه أي ما في فمه من طعام أو شراب، لأنه حال نسيانه كان معذورا، فلما ذكر أو ذكر وجب عليه الكف. وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه والتنبه لها، وهي إذا رأى الإنسان شخصا يأكل أو يشرب حال صومه فهل يذكره بذلك وينبهه أو يقول هذا رزق ساقه الله له فلا تقطع رزق الله عز وجل عنه؟ الجواب أنه يجب أن ينبهه وأن يذكره، لأن هذا الصائم الذي أكل أو شرب ناسيا هو معذور بالنسيان، ولكنك أنت لست معذورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. ثانيا مما ذكره المؤلف رحمه الله مما لا يدخل في الخطاب الصبي، والمراد بالصبي هنا من دون البلوغ سواء كان مميزا أم غير مميز، وذلك لأن الصبي تارة يكون مميزا وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وتارة يكون غير مميز، والفرق بينهما من حيث الأحكام الشرعية أن الصبي المميز يؤمر بالتكاليف الشرعية من صلاة وصيام ونحو ذلك لأجل أن يألفها ويعتادها ولأجل أن ترتاض نفسه على هذه العبادات، حتى إذا بلغ فإنه يؤديها بكل يسر وسهولة. وأما غير المميز فلا تصح عباداته من صلاة وصيام وطهارة سوى الحج، فإن الحج يصح من الصبي مطلقا ولو كان غير مميز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل هذا على صحة حج الصبي ولو كان غير مميز. الثالث ممن لا يدخل في خطاب التكليف المجنون، والمراد بالمجنون فاقد العقل سواء كان فقده للعقل من أصل الخلقة بأن ولد كذلك أو أن الجنون كان طارئا. ويدخل في حكم المجنون الكبير المهذري الذي قد بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وزال تكليفه، فهذا في حكم المجنون من حيث سقوط العبادات وعدم توجيه الخطاب إليه. والدليل على سقوط الخطاب عن هؤلاء الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. وقد انعقد الإجماع على أن هؤلاء الثلاثة ليسوا بمكلفين. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة